ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. ووصل بنا الحديث إلى كتاب القضاء والشهادات، ويشتمل على بابين: الباب الأول في القضاء وفيه مسائل، المسألة الأولى في تعريف القضاء وحكمه وأدلة مشروعيته. تعريف القضاء في اللغة: الحكم والفصل وإحكام الشيء والفراغ منه. يقال قضى يقضي قضاء إذا حكم وفصل. ومنه قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات، أي فرغ منهن. وفي الإصطلاح تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، وفصل الخصومات وقطع المنازعات. وهنا الفرق بين القضاء والفتوى. القضاء والفتوى يشتركان في تبيين الحكم الشرعي. يبقى واحد بيسألك في مسألة بيستفتيك، تفتيه ببيان الحكم الشرعي بأدلته. طيب القاضي الوضع بيختلف بقى، لأن القاضي بيزداد عنك مسألة أو مرتبة. إيه هي؟ أنه يلزم الطرفين بقبول الحكم، وإلا يبقى ما فيش ملوش لازمة القضاء بقى. علشان كده بنقول فرق بين القضاء وبين الفتوى. يبقى واحد جاي يستفتيك في مسألة معينة، طلق زوجته كذا أو فعل كذا أو فعل كذا، أنت بتفتيه. فإذا تكلم وقال لك نفذ، وأنت سلطة قضائية أو تنفيذية، لا، ليس لك هذا، هذا من اختصاص القاضي أو ولي الأمر. يقول: وسمي القضاء حكما لما فيه من منع المظالم، وسمي القضاء حكما لما فيه من منع الظلم، مأخوذ من الحكمة التي توجب وضع الشيء في موضعه، حكمه والحكمة منه. القضاء فرض على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن امتنع كل الصالحين عنه أثموا، لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه، لأن لابد أن يقع بين الناس منازعات وخصومات وإشكالات، فمن الذي يزيلها؟ أهل القضاء اللي هم العلماء الفقهاء الحكماء. يقول: وهو من القرب العظيمة، ففيه نصرة المظلوم وإقامة الحدود وإعطاء كل مستحق حقه والإصلاح بين الناس وقطع المخاصمات والمنازعات ليستتب الأمن ويقل الفساد. لذا يجب على الإمام تعيين القضاء حسب ما تقتضيه الحاجة والمصلحة، لئلا تضيع الحقوق ويعم الظلم. وفيه فضيلة عظيمة وأجر كبير لمن دخل فيه وقام بحقه وهو من أهله، وفيه إثم عظيم لمن دخل فيه ولم يؤدي حقه ولم يكن من أهله. يعني إيه الكلام؟ يعني لابد أن يعرف كل منا حقيقة نفسه. بمعنى إيه؟ عندنا مثلا في الدولة والحكومة جعلت قانونا من حصل على شهادة كذا يعين في كذا، ومن حصل على مؤهل كذا يعين في كذا، ده القانون، وهذا لابد منه لتستقيم الأمور. طيب أنت حصلت على هذا المؤهل وأنت تعلم يقينا أنك لست أهلا لذلك، يبقى لا يحل لك، عينوك في الوعظ والإرشاد وأنت متفلت من كل فضيلة، طب رح تعمل إيه؟ طب هتأكل منين؟ دعك من موضوع الأكل، هذا رزق قدره ربنا عز وجل عليك. كذلك أنت ما عندك القدرة ولا الشجاعة أن تقول لمن أخطأ أخطأت، فكيف ترضى لنفسك أن تفصل بين الخصومات؟ دي مشكلة كبيرة جدا يا إخوان. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم، أرجو حينما تتوسموا الخير في أحد الدعاء رجل مثلا خطيب مفوه يعتلي المنبر يؤثر في السامعين، ليس معنى ذلك أنه يجيد كل شيء في أمور الحياة، خطأ كبير. لعله لا يحسن فصل القضاء، لعله لا يحسن أن يميز بين المحق والمبطل، هو يجيد هذا الأمر. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لأبي ذر الغفاري، والحديث عند مسلم: يا أبا ذر إني لأحبك وأحب لك ما أحب لنفسي، فلا تتولين مال يتيم ولا تتأمرن على اثنين. مع أن أبا ذر الغفاري من علية الصحابة، ده ما أضلت الغبراء وما أقلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر، ومع ذلك أمره صلى الله عليه وسلم ألا يتأمر على اثنين ولا يتولين مال يتيم. يبقى أنا مثلا الشيخ علاء جالي وقال لي والله يا عادل حصل إشكال بيني وبين فلان، فنتوسم فيك الخير، أرجو أن تقضي بيني وبينه. أقول والله يا أخي الفاضل أنا لا أحسن هذا الأمر، ما أستطيع. أنا أسمع منك أقول أنت على حق، أسمع من الثاني أقول هو على حق، يبقى أنا لا أحسن، خلاص انتهى. هذا لا ينقص من قدرك، لأن أنت بشر ومن طبيعة البشر النقص والخلل. أما أن الإنسان يبدأ يسعى هو بنفسه أن يتولى أمورا لا يجيدها ولا يحسنها، هذا لا يحل لك، هذا لا يحل لك. لذلك نبي الله يوسف ما قال اجعلني على خزائن الأرض إلا لما اصطفاه الملك، وقال له إنك اليوم لدينا مكين أمين، أنت ممكن وأنت عندنا أمين. فنبي الله يوسف قال له لا أنا لا أحسن إلا هذا الأمر. ده اللي احنا عاوزين نتعلمه ونتربى عليه. يبقى أنا راجل مثلا أعمل في قطاع التدريس، أو بمعنى أدق المؤهل بتاعي بنظام الحكومة يخلينا اشتغل مدرس، أنا لا أحسن بيان المعلومة أبدا. لذلك كان في كثير من إخواننا خريج الأزهر خرجوه وتعين في الوعظ والإرشاد، راح قدم طلب قال له ما عرفش أنا لا أحسن ودوني التدريس. نعم الرجل، نعم الرجل يا إخوان. يبقى بناء على ذلك مش معنى مثلا أنت جبت مجموع كبير والمجموع ده رشحك للنيابة خلاص، لا. هل أنت فعلا أهلا؟ والله ما نش عارف. طيب دخلت خدت دورة واثنين وثلاثة وعشر دورات، ومع ذلك ما تستطيع أن تميز أثناء التحقيق، وما عندك حاسة الفهم ولا الذكاء، قاعد تعمل إيه؟ ما دي مسألة خطيرة جدا في نظام الدولة. هل يا ترى لما الدولة أحسنت، ما هو لازم الدولة تضع نظام إيه؟ ما هو عاوزين مثلا نعين طبيب، هنعين طبيب إزاي؟ من الشارع أكرمك الله؟ لا، ده احنا عملنا كلية ومؤسسة وكلية خاصة بفلوس، وجه الواد اتخرج وخد الايه بكالوريوس الطب والجراحة مش عارف ايه. طب الواد اصلا بيمسك المشرط ايده بترتعش بيشوف الدم بيغمى عليه، تقوم تعينه لي في قسم الجراحة وقالوا التعيين طب وهو الامر رايح قسم الجراحة؟ طب ما ده تعالى، ده انا عاوزين نتعلمه يا اخوان. يا ابا ذر اني احب لك ما احب لنفسي، وفي رواية انك ضعيف فلا تتأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم. يبقى بناء على ذلك أنا أضرب بنفسي من غيري، فإذا طلب مني غيري شيئا لا أحسنه أعتذر إليه. ما أعرفش إزاي، زي بالضبط كما ذهب بعض الناس إلى رجل من أهل العلم وسألوه عن مسألة فقال لا أجيده، فقال كيف؟ قال اعلم من وراءك أنك سألتني ولا أجيده، وانتهى الأمر على ذلك. أما أننا نتكالب ونتصارع وندفع الأموال لنتعين في الأعمال ونحن لا نحسنها، هذا من الخطأ البين ومن الضلال المبين الذي يترتب عليه تدمير في كل مناحي الحياة. يبقى هنا بيقولوا أهم يقول: وفيه فضيلة عظيمة وأجر كبير لمن دخل فيه وقام بحقه وهو من أهله، وفيه إثم عظيم لمن دخل فيه ولم يؤدي حقه ولم يكن من أهله. عشان كده دايما احنا بنقول، والكلام ده موجود قوي في بلاد مصر مشهور، اللي هي الجلسات العرفية لفض المنازعات بين الناس، هذا على الجملة محمود وأمر فيه خير. اللي بيسموه يقولك إيه؟ نحل على المصطبة. وحقيقة الأمر تجد أثناء الحل كثير من أطراف الخصومة لا يخبئ، بعكس المحكمة يبدأ إيه يقوله اتكلم بصراحة، يبدأ يتكلم بصراحة وخلاص. احنا هنا بنقول إيه بقى؟ لمن جعل أو أصبح مشهور عند القرية، هات الحج فلان ده راجل بتاع قعدات وبتاع جلسات وراجل محترم ماشي، ولكن بنوصيه بعد تقوى الله عز وجل: أنت أهلا أن تقول لمن أخطأ أخطأت، أنت أهلا أن تميز بين الحق والباطل، أنت أهلا من معرفة الحلال والحرام. ما هو أنا علشان أقضي وأحكم وأفصل لابد أن أكون فقيها في الشريعة عالما. يعني ما ينفعش مثلا في الجلسات العرفية يقول لك احنا عندنا العرف كده، العرف ان الجرح الغرز بألف جنيه. كان ايام زمان في التسعينات ايام ما كنت بقعد معاهم يقول لك الغرز بمئة جنيه. يا اخوانا جبتوا الكلام ده منين؟ ده الجراح في شريعة الاسلام سواء في الرأس او في الوجه او في البدن، كل جرح له تقدير معين في شرع الله. انت بتتكلم الكلام ده يقول لك لا العرف جرى كده، يبقى لا يعمل بالعرف. طيب يبقى انت ما عندك آلية لتفض المنازعات، رايح تحكم ليه؟ وبالمناسبة بإجماع أهل العلم قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، تشمل كل من حكم بين متخاصمين في أي قضية مهما كانت صغيرة. يبقى انت واحد راح بنتك قال لك تعالى يابا افصل بينه وبين حماتي، انت كده حاكم، حكمت بشرع الله فنعم الرجل، حكمت بغير شرع الله انطبقت عليك الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يبقى بعض الناس بيظن ان الآية دي خاصة بالقضاء، أخطأ خطأ فادح، وخص بولاة الأمور خصص العام وقيد المطلق بدون إذن من الشرعي. يبقى أنت أيضا بنقول لهؤلاء القوم الذين يحتسبون الأجر من الله ويفضون المنازعات بين الناس: إياك ثم إياك أن تحكم في قضية حكم فيها الشرع بغير حكم الشرع، إياك إياك. طيب حكم الشرع لا أستطيع أن أطبقه، اعتذر عن القضية ما تحضرهاش، الجلسة فيها أصلا باطلة. رجل اتهم امرأة بالزنا، قذفه سبه وقال يا كذا، وثبتت الكلمة على الرجل، فقال أولياء المرأة: نريد حقنا من هذا الرجل. ملناش حق عنه إزاي؟ أصل حكم الشرعي واضح، أنت قلت الكلمة قلتها، طيب أين شهودك؟ ما فيش شهود، خلاص أنت قاذف، حكمك فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ممكن احنا كده في المجتمع ما نقبلش له شهادة ونقول له تعالى يا فاسق روح يا فاسق، ولكن هنجلده ازاي؟ مش من حقين، لأن إقامة الحدود تخص ولي الأمر أو من ينيبه. يبقى في الحالة دي ما ينفعش أحكم بجنيه ب10,000 ب100,000 وأخذته المرأة فهو من الحكم بغير ما أنزل الله ومن أكل الحرام، وهكذا مسائل منتهية. خلنا مسائل منتهية. يبقى جماعة بقى اللي هم بيكفروا الحكام، روح بقى للجلسات العرفية كفر العمدة وشيخ البلد، شوف هيعملوا فيك ايه، ده مخالف. يبقى الجلسات على الجملة واحد ضرب واحد صفعه بالقلم شتمه بغير اتهام بالزنا نقعد نعذره. رجل قتل رجلا قتل خطأ أو شبه عمد نجلس، لأن الحكم الشرعي هنا واضح اللي هو إيه؟ دفع الدية. خلاص نتكلم في الدية. الدية كام؟ 4 كيلو ذهب وربع. الرجل ما حلتوش حاجة، والله نتصالح، نقول لأولياء المجني عليه حقكم عند الرجل ده 1.5 مليون، ولكن انتوا عارفينه وشايفينه ما حلتوش إلا فدانين 2 وعربية نص نقل، ما حلتوش حاجة. طب اتصلحوا وتصدقوا عليه، قال خلاص يا عم يجيب 100,000 واحنا متنازلين عن الباقي. لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك ابدا. بل لابد ان نراعي عند فصلنا بين الخصومات بين الناس نراعي الشرع المطهر، ام اننا نجول ونصول بالاعراف وبالاهواء، هذا من الباطل ومن الكلام الباطل ومن تحكيم شريعه غير شريعه الله عز وجل. تفضل يا شيخ. أخونا بيتكلم عن بعض الأعراف في الصلح بيأتون بذبيحة أو ما يسمى يأتي الجاني بكفنه ويقدمه للجلسة، كل هذا كلام باطل لا وزن له ولا سند. واعلموا رحمكم الله أن العادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا ما لم يخالف شرع الله، فهذا كله مخالف ولا يجوز. تفضل يا شيخ. قاعد علي. لا يجوز طبعا يا اخي. أدلة مشروعيته أي القضاء، الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، فدليل مشروعيته من الكتاب قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. صح يا شخلاء؟ ولا تتبع الهوى. دلت الآية على أن الحكم قسمين لا ثالث له، إما بالحق وإما بالإيه؟ بالهوى، ما فيش غير كده. ثم قال عز وجل للأمة جميعا ولكل الناس ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يبقى إما بالحق وإما بالهوى. ومن السنة فضل نعم. أخونا أكرمه الله يسأل عن قضية خطيرة، وهي صاحب القضية أو بمعنى أدق المدعي بالحق المدني أو المجني عليه يعلم يقينا أن القضاء لا يحكم بشرع الله في هذه الجزئية، لا يحل له أن يحتكم إلى القضاء، لا يحل له. طب والعمل الست اللي اتهمت بالزنا ديت والناس بحالها هتكلموا عنها، ماذا نصنع فيها؟ تحتسب، تحتسب الأجر عند الله، لأنها لو جلست قعدنا في جلسة عرفية ما نقدرش نجلد الراجل. طب ال50,000 اللي هنجيبه هي أولى بهم، مش هتاخدهم وتتصدق بهم، لا يحل. طب نروح المحكمة يتأدي ب6 أشهر حكم بغير شرع الله، لا يجوز مطلقا. الكلام ده حصل مرارا في بعض المجالس اللي كنت أروح وألغي الجلسة ونقوم كلنا تتكلموا في إيه؟ ده شرع ربنا أفرضه علي، فرضه عليه. طب ست طب هعمل إيه؟ قلت له احتسب عند الله أجرك عند الله، الله عز وجل عنده الخلف. أما أننا نتقدم بأوراق إلى القضاء في قضية علمنا أن القضاء يحكم فيها بغير شرع الله لا يحل لنا. تفضل يا شيخ. يعني هذا من باب تقليل المفسدة، يكذب نفسه يقول يا أخوان أنا اتهمت هذه المرأة بالفحشة وأنا كذاب له ده، وهذا يعني تقليل المفاسد. طيب ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجر، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر. وقد تولى النبي صلى الله عليه وسلم منصب القضاء ونصب القضاة، وكذلك فعل أصحابه من بعده والسلف الصالح. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء والحكم بين الناس. طيب المسألة الثانية شروط القاضي. طبعا دي شروط، إذا تخلف شرط لا يصح أن يكون قاضيا، أن يقضي بين الناس. يبقى بناء على ذلك إحنا لما نقول الشروط، واحد يقول لك إيه، تعال يا فلان احكم بين يا أخوانا، أنا الشروط لا تنطبق علي. زي بالضبط كده شروط المجتهد، مجتهد رجل مجتهد، عرضنا عليه مسألة كالسيل الهادر كالبحر العظيم لا تكدره الدلال، تكلم بالعلم ده على دماغه. ولا يكون الرجل مجتهدا إلا إذا شهد له بذلك مجتهد شهد له مجتهد، وهكذا. طب أهل الأرض وده مش موجود قالوا إن فلان مجتهد، يقولوا لا عبرة بكلامهم ولا بقوله، فالعالم يشهد له العالم شهد له عالم، والمجتهد يشهد له مجتهد شهد له مجتهد. أما أن نشهد لعلو صوته وطول لحيته وعظم بطنه، هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله، لا من قريب ولا من بعيد. طيب، يشترط في من يتولى القضاء الشروط الآتية: أن يكون مسلما. نعم. طيب، لأن الإسلام شرط للعدالة والكافر ليس بعدل، كما أن تولي الكافر القضاء رفع له والمطلوب إذلاله. مسائل واضحة. وإحنا لما يقولوا هنا العلماء أن يكون مسلما والكافر ليس بعدل، المقصود بالكافر أي غير المسلم. كلام واضح يا مشايخ؟ أي غير المسلم. أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا، لأن الصبي والمجنون غير مكلفين، وتحت ولاية غيره. الحرية لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده وليس له ولاية، فليس أهلا للقضاء كالمرأة. طبعا معنى ذلك إذا اختل شرط من هذه الشروط وتولى القاضي المكان وحكم، حكم باطل. ليه؟ لأنه صدر ممن لم تصح قضاؤه. الذكورة فلا تتولى المرأة القضاء لأنها ليست من أهل الولاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. نعم، شرع الله، شرع الله، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وأنا أأمل، طبعا الحديث ده في البخاري، وخذها قاعدة من الأكابر كالإمام السخاوي والعقيلي والدارقطني وغيرهم من الفحول، كل ما أسنده البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح النسبة إلى النبي. وأي إنسان يطعن في أي حديث أسنده البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل، اعلم أنه ضال مضل، جاهل أحمق حقود، مبتدع ضال. ومش كده وبس، ده على وجه التعيين. تطعن في البخاري ليه؟ هو البخاري خد تركة أبيك حتى تطعن فيه كما كان يفعل الهالك اسمه جمال البنا رحمه الله منه؟ لا يا أخوان، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة كحديث من بدل دينه فاقتلوه. لقضية ايه؟ قضية شعور بالانهزامية من الداخل، مهزوم. يقولك ازاي المرأة هناك ممشية الدنيا بحالة، ده بتسوق العربية بتمشي على 200 كيلو ولا تعملش ولا حادث، نجعل نساءنا مثلها. أيها الأحمق، وصل بك الإنهزامية إلى هذا الحد؟ لا يا أخوان، ديننا كما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، قبله من قبله، تركه من تركه، لن يعجز الله شيئا. يقول العدالة فلا يولى الفاسق، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا كان لا يقبل خبر فعدم قبول حكمه من باب أولى. السلامة من العاهات المزمنة كالصمم والعمى والخرس، لأنه لا يتمكن مع هذه العاهات من الفصل بين الخصوم وفي اشتراط البصر نظر. أن يكون عالما بالأحكام الشرعية التي ولي للقضاء بها ولو في مذهبه الذي يقلد فيه إماما من الأئمة. يعني إيه؟ ما ينفعش أبدا قاضي غير فقيه في شريعة الإسلام، لازم يكون فقيه. ليه؟ أصل إحنا عندنا الشريعة شملت كل مناحي الحياة، يبقى كيف تحكم في أمر وأنت لا تعلم الضوابط التي تحكم؟ ضرب رجل رجل، حكم الشرع موجود، واخد بالك؟ اعتدى رجل على امرأة، حكم الشرع موجود. وهكذا في كل مناحي الحياة، ما تركت الشريعة شيئا من أمور ديننا ولا دنيانا إلا وتكلمت فيه، إما إجمالا وإما تفصيلا. أقف. من شروط القاضي أن يكون مسلما، أن يكون مكلفا، أن يكون حرا، أن يكون ذكرا، أن يكون عدلا، السلام من العاهات المزمنة. الشرط السابع أن يكون عالما بالأحكام الشرعية التي ولي للقضاء بها ولو في مذهبه الذي يقلد فيه إماما من الأئمة. يعني ولي الأمر عين رجلا قال له أنت قاضي بين هؤلاء الناس في هذه المنطقة، وهؤلاء الناس كل أعمالهم بيع وشراء، يبقى أصبح يتعين على هذا الرجل الذي كلف بالقضاء أن يكون فقيها في البيع والشراء، لازم، ويعرف متى يحلف أحد الخصمين. وبالمناسبة الحديث المشهور، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام أموال ناس ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. دي قاعدة مجمع عليه، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يبقى أصبح في خصومة ما ينفعش أبدا إن يحلف طرفي الخصوم، خطأ، واحد بس اللي يحلف. وليس كل من أراد أن يحلف يستجيب له القاضي، لأن مش ليست على هوى القاضي ولا على هوى الخصمين، ده الشرع حد وقال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يبقى بناء على ذلك نريد أن نعرف من المدعي حتى يأتي بالبينة، ومن المدعى عليه حتى يحلف إن عجز المدعي عن البينة. واضحة؟ يبقى بناء على ذلك ليس للمدعى عليه أن يحلف إذا أتى المدعي ببينة. أنا جيت ادعيت على الشيخ أشرف إن له لي عنده مال، طيب بينتك، اتفضل يا عمه ورقة بخط يدي، خلاص انتهت. أراد أن يحلف لا يجاب إلى ما أراد، لأن حقي ثبت ببينة، له أن يطعن في البينة، يقول لك لا الورقة دي مزورة عليه، خلاص حول للطب الشرعي، والقول فيها للطب الشرعي، قال مزورة يبقى مزورة، قال سليمة يبقى سليم، يبقى انتهى الأمر. طيب من هو المدعي الذي يكلف بالبينة، ومن هو المدعى عليه الذي يكلف باليمين؟ متى؟ أما أنت قاعد نايم، قاعد نايم تلعب في لحيتك، قاعد نايم، عشان كده سألتك. تاني يا مشايخ، ما هو دي مشكلة كبيرة، بنحضر مجالس ولا خلاص احلف وخذ اللي انت عاوزه، ازاي يا اخوانا؟ من قال ان هو يحلف؟ هل هو مدعى عليه والمدعي عجز عن اتيان بالبينة، ام ماذا الامر؟ وبعدين تعالى بقى يحلف، ما صيغة الحلف؟ المصحف وحط ايدك عليه، جبت الكلام ده منين؟ لازم يتوضأ، جبتها منين؟ لازم يغتسل، جبتها منين؟ هو تأليف؟ ده شرع ودين يا اخوانا، شرع ودين، ما ترك شيئا من أمور الدنيا إلا وتكلم فيه. يبقى من هو المدعي الذي يجب أن يأتي بالبينة، ومن هو المدعى عليه الذي يلزم بالحلف إن عجز المدعي عن الإيه؟ عن البينة. طب المدعي جاب البينة يحلف المدعي عليه؟ ما يحلفش. العلماء قالوا إيه؟ المدعي هو من يدعي خلاف الأصل، ده القاعدة. يبقى كل من ادعى خلاف الأصل فهو المدعي، وكل من ادعى طبقا للأصل فليس بمدعي خلاف الأصل. أنا مثلا وعبد الله ولدي ماشيين مع بعض، بيحضر لنا دروس العلم ومواضع، ذمته بالنسبة لي الأصل فيها أنها فارغة، يعني إيه؟ مش مديون لي بحاجة خالص. فجيت في يوم قلت له عبد الله أنت عندك إيه؟ قال لي مش عندي حاجة. رحت احتكمنا للشيخ علاء، يا شيخ علاء احكي بينه وبين الراجل ده ايه بينتك ايه مشكلة؟ قلت له والله انا مدينه بألف جنيه. يبقى هنا اصبحت انا ايه؟ ها مدعي، واصبح عبد الله ايه؟ مدعى عليه. فالشيخ علاء راجل فقير قال لي اين بينتك؟ زي بالظبط قصة الاشعث بن قيس عند مسلم، لما ذهب الاشعث بن قيس وقال يا رسول ان لي ابن عم يهودي أخذ أرضي وما فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بينتك، بينتك على أن الأرض أرضك، الأرض مع فلان. قال ليس لي بينة. قال يحلف. قال له النبي قال يحلف النبي صلى الله عليه وسلم قال له يحلف. قال يا رسول الله هو كاذب. قال وإن كذب. يبقى بناء على ذلك أنا المدعي على عبد الله. يبقى علاء قال لي هات بينتك. قلت له معيش بينة، وأنا هكذب عليك؟ القضاء مفيش في الكلام، القضاء فيه ضوابط، تكذب ما تكذبش دعك من هذه، احنا بنفصل في خصومة. اين بينتك؟ بينتك على ان عبد الله مدين لك بألف جنيه. والله كان خدها مني ومش كلام كله ملوش لازم. بينتك اما بان يكون اثنين من الشهود العدود، شهود عدود، واما ان يعترف عبد الله، واما باقرار مكتوب كما دخل. قلت له والله لا عندي شهود ولا عندي إقرار ولا عندي أي شيء. خلاص يا عبد الله ما تقول فيما ادعاه عادل عليك؟ قال لي قال القاضي كذب، ليس لي عنده شيء. هل لك أن تحلف؟ نعم والله ما له عندي شيء. انتهى الأمر. مش هتقول ده أقسم بالله وطهر ومش عارف كل ده كله مش سند. وضع يدك على المصحف وقلبه عليه ملوش سند، كل ده بدع. والله ليس لي عنده شيء. انتهى الامر على ذلك. اصبح كده القاضي علاء قضى بشرع الله وانتهى الامر على ذلك. طيب احتمال اخر، قام اخونا عبد الله وقال لك لا يا عم ما حلفش ما اقدرش احلف. يبقى بيقول بيسميها بيقول ايه؟ نكل عن اليمين، نكل عن. طب احلف بره نفسك ما احلفش. انا بصراحه خط على نفسي عهد ما احلفش. مش على كيفك، إما أن تحلف أنه ليس له عندك شيء، وإما أن يحلف هو وتعطيه الألف. يبقى لمن ترد على من تاني؟ على المدعي. بس متى؟ بعد أن نكل المدعى عليه في اليمين. هو ده الحكم الشرعي. فأما أنا أحلف وأخذ الألف وانتهى الأمر. خليكم معايا مشايخ عشان نفهم مثل هذه القضايا. ما أنت دلوقتي رجل استدعاك الناس لتحكم بينهم، وتوسموا فيك الخير وأحسنوا بك الظن. هل فعلا أنت من الداخل هكذا؟ أنت على علم بالأحكام الشرعية؟ أنت فقيه؟ لا. لما تحكم؟ خلاص اخلي الميدان لغيرك، ولن تعدم الأرض من قائم لله بحجة. مفهوم يا أخوانا؟ البينة على المدعي، واليمين على إيه؟ على من أنكر. من هو المدعي الذي يدعي خلاف الأصل؟ يبقى مثلا كده إيه؟ رجل تزوج امرأة واخد بالك، وادعت المرأة أنه لم يعطها الصداق، واخد بالك، لم يعطها الايه الصدقه، ايه تجوزني ببلاش ببلاش خالص مثلا، ولا لم يسمي صداقا، واخد بالك؟ لم يسمي صداقا، لا لم يسمي صداقا. طب امال الايمن اللي انا كاتبها فين؟ وشهد على القائمه فلان وفلان وفلان، شهود ان انا اعطيتك القائمه، خلاص. يبقى في هذه الحاله الراجل ايه المدعي معايا يا اخوانا اتى بالبينه، والمدعى عليه ليس له كلام بعد ان ياتي المدعي بالبينه. حكم يا اخوانا ده بنسميه ابجديات الحكم في المعاملات، ان يميز القاضي بين المدعي والمدعي عليه. ايضا من الاشياء المهمه جدا، وركزوا معايا في الحكم ده، الشيخ انا خدت منه 1000 جنيه سلف، كويس كده، فجه ادعى علي ان انا خدت منه 1000 جنيه، وراح احتكم للشيخ. يا عادل قلت له نعم، الراجل ده له عندك 1000 جنيه؟ قلت له ايه، خلاص يبقى اصبح دعواه ايه ها ثابت، انا اعترفت. طيب ركز معايا بقى، فانا قلت للشيخ انا رضيت له 1000 جنيه، فقال لم ترده الي. معايا اخوانا كده؟ ركز بقى، عشان هنا المدعي هيتحول لمدعى عليه، والمدعى عليه هيتحول لمدعي، وهنا الفقه بقى. يبقى في هذه الحالة أنا ادعيت أنني رضدت عليه 1000 جنيه، يبقى أنا أصبحت المدعي وهو أصبح الإيه؟ المدعى عليه. مفهومة كده يا إخوان؟ لأن أنا ادعيت خلاف الأصل، لأن الأصل أن 1000 جنيه عندي، فأنا ادعيت أنه رضدته له. ولا فين بينتك يا عادل؟ والله اديته له بيني وبينه، ما يلزمناش الكلام ده، أنت اعترفت أنه هو له عندك 1000 جنيه، فاصبح اقرت بالدين عندك. طيب رددته لي، ما البينة على رده؟ ما عنديش بينة اخوانا وانا مخونه. دعك من هذا الكلام، احنا في حقوق وفي خصومة يا حج عادل، ما عندوش بينة. تحلف انه ما رد عليك 1000 جنيه وتاخده؟ اي واحد خد فلوسك، وضحت كده؟ اتفهمت الجزئية دي؟ شوف بقى اشد منها شوي، 1000 جنيه انا لي عنده 1000 جنيه، له عنده 1000 جنيه، خدته منه وراح للشيخ قلت له قال له عندي 1000 جنيه، طب خدته على اي اساس؟ والله ادهولي امانه احفظها له، يبقى مش قرض، خدته ايه؟ امانه عندي بلغه العامة، اما في الفقه وديعه. فجاء يطلبها مني، خد بالك، فقلت له اديتها لك، قال ما خدتهاش، قلت له روح اشتكيني في المحكمه. راح اشتكى، القاضي الشرعي يعمل ايه؟ يا عادل لك عن له عندك 1000، قلت له ايوه سعاده الرئيس، ولكن وديعه. فقال له وديعه؟ قال له ايوه وديعه، اديتها له يا عادل، قضتها له. بينتك؟ ما معيش بينه. يقبل كلامي بغير بينه، فاهم دي اخوانا كده؟ لما؟ لانني قبضت المال لا لحظ نفسي بل لحظي مع اليمين، افهمك يا مشايخ؟ طيب كيف يتسنى لرجل ان يحكم بين الناس في خصومه وليس على علم؟ يحكم ازاي؟ فتحكم بغير شرع الله، وسترتب على حكمك 100% ظلم واعطاء الحق لغير صاحبه. هل عندك قدره تتحمل هذه المسؤوليه امام الله؟ فرجاء الله يبارك فيكم، كما قال هنا المصنفون، أن يكون عالما بالأحكام الشرعية التي ولي للقضاء بها، ولو في مذهبه الذي يقلد فيه إماما من الأئمة. نسأل له تعالى احكم في الأحوال الشخصية، في القضاء والنفقة وغير ذلك. طب خلاص، رجاء يا أخ أمين أنت وأحمد هارون، درس العلم له قدسية، وما فيش حد له فضل علينا إلا لله، فأي أخ يحترم دروس العلم على الرأس. عدا ذلك لنا موقف شديد. كلامه واضح وضوح الشمس. لحد له فضل علينا ولحد بيجيب لنا لقمة، اللي بيجيب حاجة ياخد حقه. أما أن يجلس في درس العلم يتمسخر ويضحك مرفوض مرفوض مرفوض مرفوض. يحكم بين الناس في قضايا الطلاق، طلقت امرأتك، العدة والنفقة والمتعة، إن لم يكن عالما كيف يحكم؟ كيف يحكم؟ يفصل بين الناس في قضايا الطلاق والخلع. وعندنا في مصر، وده متعارف عليه وأظن عندكم في الجعافرة زي عندنا في متر رخ، عندنا قائمة المنقولات من الصداق، ولكن قائمة المنقولات في بلاد مصر تنقسم لقسمين باعتبار من الذي أتى بما في القائمة، اللي جابه الرجل واللي جابه أولياء المرأة. ومعروفة كده، أنت عليك الخشب وأنا عليه الأجهزة الكهربائية والسجاد والستائر والكلام ده. طيب عند الانفصال، الانفصال هذه القائمة يا أخوانا تعتبر ما أتى به الزوج هو الصداق، مضافا إليه المؤخر إن كان فيه. أما ما أتت به الزوجة ليس من الصداق بل ملكا للزوجة، يعتبر من التركة. يبقى بناء على ذلك امرأة طلبت من زوجها الطلاق، مش أنا بقول لك الكلام ده حتى تبين لمن يحكمون بين الناس لا يدري شيئا عن الفقه ويجلس في جلسة يفض فيها النزاع، من أنت ومن الذي أذن لك أن تحكم بين الناس؟ فجاءت امرأة طلبت الطلاق من زوجها بغير مبرر، قالت يا أخوانا كل شيء نصيب وأنا لا أريد أن أعيش مع هذا الرجل، أنا بطلب الطلاق. قلنا لها يا بنتي خلاص، يعني الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها اختلف وما تنكر منها اختلف، ولكن يا بنت حكم الشرع أنت اختلعت منه، ليس لك من الصداق شيء. يعني إيه؟ يعني حاجتك اللي انت جايباها اتفضلي خديها، لان هذه ليست من الصداق. كل ما اتى به ابويها من ذهب او من كذا او من كذا، كل اللي ابوه جابه لها خلاص ده لها، وما اتى به الزوج هو الذي يمنع منه. لما؟ لان هو ده الصداق. طب هب ان الزوجة ما اتى بشيء، ابوها كان كريم وقال له يا ابني سازوجك، وبعد ما زوجه الله سبحانه وتعالى قضى لحكمة دب الخلاف بينهم، الواد كل دفعه أول عن آخر 1000 جنيه، خلاص خد يا ابن 1000 جنيه بتاعك ولم يا بنت كل الشقة باللي فيه، وانتهى الأمر على ذلك. أما أننا نقضي في خصومات بين الناس بدون علم، لا يا أخوانا هذا محرم، وهذا من الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. حاضر يا شيخ، أنا بس أريد أن أقرر كلام أرجو أن تنشروه الله يبارك فيكم في الجلسات العرفية. أنت رايح تحكم والناس كبروك وعملوك رئيس الجلسة على أي أساس؟ يسعدنا أن تكون على علم، نفرح، لأن احنا يهمنا شرع الله يطبق، طبقه فلان أو فلان أو علان لا يعنينا في شيء. أنا يهمني قضية حدثت في قرية من القرى أو بين مسلمين يقع الحكم فيها طبقا لشرع الله، ولو حكم به عبد حبشي مجدع الأطراف. أما أنك كبير القوم ومن علية القوم ولكنك لا تعرف كوعك من بوعك وتريد أن تحكم، الله لا نسمح لك، وننكر عليك ونكذب كلامك ونفسق حكمك مهما كنت. ده شرع منزل وحقوق بين الناس. فالشاهد من هذا كما قال هنا أن يكون عالما بالأحكام الشرعية التي ولي للقضاء بها، هو ولي لإقامة الحدود، حد القتل. اسمحوا لي أستطرد شوية عشان نستوعب. الرجل ده القاضي ده هو متخصص في الحكم في الجنايات، معايا يا أحمد يا هارون ولا ما تسمعاي؟ متخصص في الحكم في الجنايات، إيه السرقة، إيه القتل، إيه الاغتصاب، قطع الطريق، متخصص. فعرضت عليه جريمة قتل، لازم يكون عالم بأنواع القتل، قتل الخطأ، قتل شبه العمد، قتل العمد، ولا بد أن يفرق بينه، لازم، لأن كل نوع من أنواع القتل له حكمه. فقتل الخطأ فيه الدية 100 من الإبل، قتل شبه العمد فيه الدية مغلظة 100 من الإبل، 40 منها في بطونها أمها أولاده. قتل العمد فيه القصاص أو العفو أو ما تصالحوا عليه، لازم يكون عارف. ولا بد أن يكون أيضا على علم تام بأن الجماعة إذا اشتركوا في قتل واحد عمدا متعمد يقتلوا جميعهم. أمال فين النفس بالنفس؟ هذا في شرع من قبلنا. طب في شرعنا الإجماع منعقد على مشروعية قتل الجماعة بالواحد، يبقى لابد أن يكون على إيه؟ جماعة تمالأوا على رجل 5-6 وكلهم، واحد راح نداله والتاني أمسك إيديه والتالت أم كتفه والرابع أم طلع السكينة والخامس فحت ودفن، خلاص الخمسة تمالأوا في قتل إيه؟ حكمت المحكمة بالإعدام لهؤلاء ووضعهم طرح للمفتي، هو ده الحكم الشرعي. تبدأ 5 ولا 1 وليكن الإجماع منعقد على قتل الجماعة بالواحد، واضح يا أخواني الأمور دي؟ يبقى بناء على ذلك لا يجوز له أن يحكم وهو لا يعرف الفرق بين أنواع القتل. زي بالضبط كده فرح، واخد بالك؟ وفرح بقى فرح، والراجل طلع الطبنجة المترخصة مش المزورة، لا مترخصة، ولي الأمر مرخصة، وبدأ يحيي أخاه في فرحه بطلقات نارية. أولا هذا الفعل سفه، ما يفعله إلا سفيه أحمق أضاع المال في غير محل، وهو بيضرب طلقة إيده اهتزت أصابت رجلا أردته قتيلا. القتل ده نوعه إيه؟ شبه عمد، ومن قال خطأ فهو لا يفقه شيء، شبه عمد، لأن ضابط الخطأ إيه؟ أن يفعل الإنسان ما يجوز له شرعا أن يفعله فيترتب على الفعل قتل الغير، ده اسمه قتل خطأ. أما هو لذلك في بلاد السعودية عندهم كسر الإشارة، الإشارة حمراء وانت كسرتها بتكسرها طبعا الجانب الآخر كانت خضرة له، مش الرجل ماشي لقى نفسه إيه؟ اتفرم تحت العربية والعربية كسر الإشارة. قتل شبه عمد فيه الدية مغلظة، لما؟ لأنه فعل ما لا يجوز له شرعا أن يفعله. اتفهمت يا اخواننا القضية؟ يبقى بناء على ذلك يا اخواننا رجل جاي يحكم في مجلس عرفي، هتحكم في ايه يا عم الحكم؟ والله ده قضية ميراث، ميراث. طيب يا اخواننا مين اللي مات؟ الحاج فلان سايب قد ايه؟ سايب كت وكت وكت، وسايب عيل عنده شلل اطفال، وسايب بنت عمية وما بتشوفش وما بتسمعش، وبقى عياله كويسين، نعمل ايه يا عم الحاج؟ خلاص الود الشال الأطفال ده ياخد فدان زيادة، ليه هي ملقى بك توزعه على مزاجك؟ شيء عجيب، شرع الله عز وجل. والبنت العامية ندها نص فدان زيادة، ده تأليف، تأليف، شرع الله عز وجل واضح ومحدد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد: يا بشير ألك ولد غير النعمان؟ قال: نعم. قال: أكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا. قال: فإني لا أشهد على جور، لا جور، لا أشهد على جور، ولو كان، ركز بقى في محل الشهادة، ولو كانت هناك اعتبارات للتمييز بين الورث في العطية أو الهبة لسأل عنها النبي، فلما لم يسأل علم أنه ليس لها اعتبار، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. مفهوم يا شيخ؟ مفهوم يا رجالة؟ يبقى بناء على ذلك قاضي لابد أن يكون على علم. ما تعرفش امشي يا أخي، وسع المكان لغيرك، ما فيش غيرك ما تشغلش بالك، خلاص الناس أعلم بشؤونهم ويقضوا فيما بينهم. واضح يا اخوان؟ عاوز تقول حاجه يا شيخ؟ ليس له ذلك، ده في بعض الناس في قضايا ايام الواحد كان بيحضر في القضايا الكلام ده في التسعينيات, بقول له واحد هنحلفه على المصحف, قال ولا يلزم ثم اللي عاوز, قال يحلف على البخاري. خد بالك. وده من الجهل, من الجهل المطبق ان يجعل البخاري اعلى منزله من المصحف, دي مصيبه لوحده. ولكن الحلف ان يقول والله كذا وكذا وانتهى الامر. اعدتنا هون شرط الطهارة ليس له اعتبار, أن يكون الذي يحلف جنب ليس له اعتبار, أن تكون المرأة حائض أو نفساء ليس له اعتبار. لذلك مرة دي قدامي بقى كان شائع عندنا في القرية, علشان تحلف واحد صح لازم يتوضأ وما يكونش عليه أي نجاسة خالص. فكان في واحد حرامي عندنا في البلد مشهور قوي, سمع الكلمة وكان ذكي جدا, فكان يسرق ويحلفوه. فمرة بتكلم مع بقوله ده, قال لي يا عم ده انا في أمان 100%. بقول له ليه؟ قال لي الشيخ الفلاني فلان قال كتوة كتوة كتوة كتوة ما يكونش معايا. أنا كل ما حلف أجيب عذرة كلب أحطها في جيبي وأحلف, أنا كده براء. تخيل, أنت متخيل مدى الجهل يؤدي إلى ماذا؟ دي مسائل يا أخواننا مشهورة عند عامة الناس وهي من الجهل العظيم. الشاهد من هذا, أنت رجل تريد أن تقضي بين الناس الله يعينك, ونحن ندعو لك بالتوفيق والسداد, ولكن قبل أن تجلس وتتربع وترفع عقيرتك عندك علم أم لا؟ عندك علم على دماغنا من فوق؟ ما عندكش علم روح وقعد في البيت, أكرم لك وأهون عليك عند الله عز وجل. كمل يا اخواننا كلامنا. عرفت شروط القضاء السبعة, فيك شرط وعينوه خير وبركة, عينوه وما فيش فيك الشروط قولوا يا اخواننا انا بعتذر عينوني في شغل تاني, لا كده لا تقدم استقالتك استقالتك. تفضل. يسأل أخونا على حسب ما وجه له السؤال أو على حسب ما سمعه, رجل له حق عند رجل وليست عنده بينة, بناء على ذلك ليس له حق, خلاص ما عندكش بينة ما تضيعش وقتك. طب والعمل؟ إن شاء الله لن يضيع في الآخرة إن كنت محقا في كلام. فأخونا بيقول دفع رشوة لبعض من يحكمون ليرد له مال. الحديث صحيح وصريح, لعن الله الراشي والمرتشي والرائش, واللعن هو الطرد من رحمة الله. واضح يا أخوانا الكلام؟ نرجع لموضوعنا. نعم. والرائش, نعم, اللي هو الوسط. ماشي. المسألة الثالثة أداب القاضي وأخلاقه, أداب القاضي وأخلاقه, وما ينبغي له وما لا ينبغي. ينبغي أن يكون القاضي قويا ذا هيبة من غير تكبر ولا عنف, لينا من غير ضعف لئلا يطمع القوي في باطله وييأس الضعيف من عدله, أن يكون حليما متأنيا لئلا يغضب من كلام الخصم فيمنعه الحكم. نعم, بل طويل وما يغضبش. طب لو أحد الخصمين أغضبه يتوقف. لذلك ممكن تجد بعض القضاة وهذا القاضي يحترم, حينما يحدث لجاج من بعض المحامين وده رأيته, فانفعل القاضي وقال رفعت الجلسة, قاضي محترم لأن كده هيغضب, والشرع المطهر حرم عليه الحكم وهو غضبان. لا يقضي القاضي وهو غضبان وهو بشر, ولكن الشرع أمره عند الغضب أن يكف عن الحكم حتى يذهب غضبه. أن يكون ذا فطنة ويقظة ولا يؤتى من غفلة ولا يخدع لغرة, يعني ذكي لماح ما تعديش عليه الأمور. وبالمناسبة قبل ما انسى, في كتاب اسمه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية غير السياسة الشرعية في أحوال الراعي والرعية, ده كتاب وده كتاب, الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم, اقرأ فيه ترى العجب. ويحضرني واحد مرة ادعى على رجل مبلغ من المال. أيها القاضي لي عند هذا الرجل، وراحوا الاثنين قدام القاضي. فالقاضي بيقول له بينتك؟ قال له والله ما عندي بينة، أثق فيه وضعت له المال. فقال ألا تذكر شيئا وأنت تعطيه المال؟ قال له أبدا، بس أنا فاكر أعطيته المال تحت شجرة في مكان كذا. دي بينة تنفع ولا ما تنفع شيء؟ ها؟ تنفع بينة؟ ما تنفعش. القاضي ذكي جدا، قال له طيب. قعد المدعى عليه، قال له عجب هنا كده، وقال للمدعي، قال له بقول لك ايه، قال له نعم سعادة القاضي، قال له روح عند الشجرة كده وافتكر لعلك تجد بينة تثبت حقك. قال له حاضر. وطبعا سأل المدعي عليه الكلام ده حصل، قال له اول مرة اشوفه. وهو قاعد ودق، راح لفين؟ للشجرة. فالتفت إليه وقال له أيها الرجل، قال نعم أيها القاضي، قال أتظن أن صاحبك ذهب إلى الشجرة أم لم يذهب؟ قال لا بعيدة. قال طلع الفلوس. اتفهمت؟ يبقى أن يكون عنده إيه؟ ذكاء وفطنة. وده كان شريح بن هانئ، كان عجيب، كان عجيب، كان يدخل عليه الخصمان يعرف المحق من المبطل دون أن يتكلم. فواحد بيسأله يا شريح نبوة؟ قال لا، فراسة صادقة، فراسة صادقة. قال واحد مرة وقال له يا شريح، قال له نعم، قال له نديت الرجل ده هو 1000 دينار ذهبي أمانة وخني. فالقاضي قال له تعال اداك 1000 دينار، قال له ما حصلش ولا شفته. قال له طب روح، روح. وقال للتاني ما تجيبش سر لحد. وعمل ايه؟ جاب واحد تاني. ما ده القاضي لازم يكون ذكي. ما القاضي ازاي؟ قال للواحد التاني ده اذهب لفلان اللي هو المدعي عليه، قال له قل له انه شريح ابن هانئ عنده اموال عظيمه بتاعت ناس، ويبحث عن رجل امين ليضعها عنده، فهل تعرف أحد من الأمناء؟ إن عرفت قل. قال له حاضر. بعد شوية راح للقاضي قال له أنا عملت اللي قلته. أم استدعي مين؟ المدعي. قال له روح قل له هات فلوسك، الفلوس بتاعتي، وإلا أرجع إلى القاضي أشكوك إليه. راح له قال له تفضل 1000 دينار. اتفهمت ولا لسه؟ أأمل ذلك. أذن يا شيخ. يكون القاضي عفيفا ورعا نزيها عما حرم الله، أن يكون قنوعا صدوقا ذا رأي ومشورة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا ينبغي أن يكون القاضي قاضيا حتى تكون فيه 5 خصال: عفيف، حليم، عالم بما كان قبله، يستشير ذوي الألباب، لا يخاف في الله لو مت لائم، ما بيهمش من حد، يستوي عنده الكبير والصغير، الوضيع والشريف، الخصمين عنده بمرتبة واحدة. يحرم على القاضي أن يصار أحد الخصمين، يعني يوشوشه يعني، أو يحابي أحدهم، أو يلقنه حدته، أو يعلمه كيف يدعي. يعني إيه؟ القاضي قاعد يسمع بس فقط، ويميز بين الكاذب وبين الصادق بخبرته وبحنكته. يحرم على القاضي أن يقضي وهو غضبان غضبا شديدا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي حاكم بين اثنين وهو غضبان. ويقاس على الغضب كل ما يشوش على الفكر من المشكلات والهموم والجوع والعطش والتعب والمرض وغيره. يبقى بناء على ذلك لما تخش مثلا غرفة المدولة مثلا يعني، وتجد ان القاضي قاعد على كرسي فخم ومكيفات، ما تستكترش عليه، ده بيحكم بالناس، بيحكم في دماء. ولا تقول هذا ليس من العدل، لا هذا من الغباء منك، لأن أي شيء يوشوش على فكر القاضي يؤثر في القضية. ولابد أن يكون صافي الذهن خالي من الهموم. يقول: يحرم على القاضي قبول الرشوة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. طبعا هنا في الحكم ليس لها مفهوم، بل الراشي والمرتشي ملعون في كل شيء. فالرشوة تمنعه من الحكم بالحق لصاحبه، أو تجعله يحكم بالباطل للمبطل، وكلاهما شر عظيم. يحرم على القاضي قبول الهدايا من الخصمين أو من أحدهما، ومن كانت له عادة بمهادته قبل القضاء فلا بأس، بشرط أن لا يكون لهذا المهدي خصومة يحكم له فيها، ولو تورع عن ذلك كله كان لكان أفضل. فالقاضي ينبغي له أن ينزه نفسه عن جميع ما يؤثر في قضائه وسمعته، حتى البيع والشراء لا ينبغي له أن يبيع ويشتري بنفسه ممن يعرفه. يعني إيه؟ هو رجل في حيه معروف أنه هو مستشار، فنزل السوق يشتري، وسع يا رجل ساعات المستشار جاي وربع كيلو جبنة رومي، نص كيلو والله يا باشا، هذا مخالف ولا يجوز، لا يجوز يا أخوانا أبدا بحال من الأحوال. أما إن كان الرجل يجهله فله أن يشتري، ليس فيه بأس إن شاء الله. يقول: ولا ينبغي له أن يبيع ويشتري بنفسه ممن يعرفه خشية المحاباة، فإن المحاباة في البيع والشراء كالهدية، وإنما يتعاطى البيع والشراء بوكيل لا يعرف أنه له. لا يجوز للقاضي أن يقضي لنفسه ولا لقرابته ممن لا تقبل شهادته له، ولا يحكم على عدوه لقيام التهمة في هذه الأحوال. نعم، يعني القاضي في قضية، لا السكرتير بيقدم أوراق قضية، من المتهم يا ابني فلان؟ ده ابني ولا؟ قال له: ما عامل ايه بقى يا رئيس؟ الرئيس الكبير وزع القضية عليك انت. لا يجوز مطلقا أبدا أن يحكم فيها، ولا لقرابته ممن يتأثر فيها في الحكم. شوف يا إخوانا دقة الشريعة، حتى يكون الحكم بالعدل لا بالجور. يقول، ودي من أخطر الأمور: ولا يحكم القاضي بعلمه، لأن ذلك يفضي إلى تهمته. إيه معنى كلمة لا يحكم القاضي بعلمه؟ جت خصومة، يعني مثلا بضرب مثال كده، القاضي ماشي مروح بيته، سكن في قرية معينة، فإذا بمشاجرة بين اثنين، ورأى القاضي بعينه فلان وهو يضرب فلان على رأسه فأرضاه قتيلا. طبعا القاضي لم يتكلم الناس أنه شاهد، وما استدعي للشهادة، القضية تداولت في القضاء، راحت قدام القاضي، كل الأوراق بتثبت أن المتهم الذي قتل بريء، ما كانش موجود في البلد وقت الوقعة، وجاب أوراق تثبت كده، القاضي شايفه بعينيه، لا يحكم بعلمه، وإن حكم يأثم ولا يجوز. طب يحكم بالأوراق المقدمة له والشهود. طب في الحالة دي القاضي في حيرة، خلاص يتنحى عن القضية لاستشعار الحرج، منتهى الأمر. ممكن له إن كان القانون يسمح وتسمح أن يحول نفسه شاهد في دائرة أخرى له ذلك. وزي ما قلت أخواننا، أدي معنى كلمة لا يقدر القاضي بعلمه، يقضي بما قدم إليه من إيه؟ من أول. العلماء قالوا سدا للذريعة، ما هي؟ أن يحكم بهواه ويقول حكمت بعلمي، فالشرع المطهر إيه؟ قفل عليه الباب حتى يحميه من نفسه. طيب، يستحب للقاضي أن يتخذ كاتبا يكتب له الوقائع، اللي هو بنسميها سكرتير، وغيره ممن يحتاجه لمساعدته كالحاجب والمزكي والمترجم وغيرهم، لكثرة انشغاله بأمور الناس فيحتاج من يساعده. يبقى لما تلاقي القاضي له سواق وعربية فخم، واحد بيشيل الشنطة، ما تستكترش عليه، لا والله شوية، يعني أنا أعرف بعض المستشارين أصدقائنا يقسم لي بالله حينما يكون في جناية يبات الليالي الطويلة في غاية القلق والهم أن يحكم بظلم. فإحنا لازم نحسن الظن بالناس ولا تستكثر أن يخدمه كثير حتى يكون ذهنه فارغا يقضي بما شرع الله عز وجل. يتعين على القاضي أن يحكم بما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد قضى بالإجماع، فإن لم يجد وكان من أهل الاجتهاد اجتهد، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد فعليه أن يستفتي في ذلك فيأخذ بفتوى المفتي. يجب على القاضي العدل بين الخصمين في كل شيء. كتب عمر إلى أبي موسى، الكتاب ده الرسالة اسمها إيه؟ مشهور قوي، كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري، رسالة يعني الإمام ابن القيم شرحها في مجلدين من كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين. كتب كده شرح كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، من أعظم ما كتب عمر. قال: واسي بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف في حيفك. المسألة الرابعة: طريق الحكم وصفته. يتوصل القاضي إلى الحكم في قضية ما في قضية باتباع الخطوات التالية: إذا حضر عنده الخصمان أجلسهما بين يدي وسألهما أيكما المدعي، أو يسكت حتى يتكلم المدعي فيستمع دعوة. فإن جاءت الدعوة على الوجه الصحيح اللي هو بيقوله إيه؟ قبلت الدعوة شكلا. عشان أرجو من الناس اللي هم بيتهموا الدولة إن هي دولة غير مسلمة وبيحكمون بغير شرع الله، يطول باله شوية ويتريث ويقرأ الفقه جيدا. نعم، تعطيل الحدود لا نرضاه ولا نقره، ونأمل أن يتم تنفيذه بين عشية أو ضحاه، ولكن التجاوز في الحكم لا يجوز. فإذا جاءت الدعوة على الوجه الصحيح سأل القاضي المدعي عليه عن موقفه حيالها، فإن أقر بها قضى عليه، وإن أنكر طالب المدعي بالبينة، وده اللي بيمشي. فإن كان المدعي بينة طالبه بإحضارها واستمع شهادتها وحكم بها بشروطها ولا يحكم بعلمه. هنا يا أخوانا في مسألة مهمة جدا، الله يبارك فيكم، أرجو أن نستوعبها. اتفق العلماء على أن من شروط قبول شهادة الشاهد أن يكون عدلا، عدل. وضابط العدالة بيختلف، فلما، وركزوا معي في الكلام ده كويس، فلما أصبح من العزيز وضع ضابط في وقتنا الحاضر وإن وضع سيترتب عليه مشقة عظيمة قد لا نجد شاهدا، اكتفى القانون بإثبات الشخصية لمن يشهد ويحلفه القاضي، وما فيش غير كده. من الطرائف مرة واحد ادعى على واحد دعوة، فالمدعي عليه أنكر، فطالب القاضي المدعي ببين، قال له ما عنديش بين. فجاب شهود، فلما شهدوا الشهود المدعي أو صاحب الحق قال: أيها القاضي، إن الشاهد ده فاسق لا تقبل شهادته. فقال له القاضي: وما علامة فسقه؟ فسق ليه؟ ما انت هتقول لي فسق خلاص، بتقول لي مبتدع وخلاص. ده أنا بقول لك مبتدع وجماعة مبتدع، عشان المشايخ أفتوا إن هي جماعة مبتدع. والله استجبت خير وبركة، ما استجبتش ما يخصناش. قال له: ما علامة فسقه؟ قال: أيها القاضي، يملك الزاد والراحلة ولم يحد بيت الله الحرام. قال له: صحيح؟ قال له: لا كذاب، حجت أكثر من مرة. قال له: حج؟ قال له: طب أيها القاضي، إن كان صادقا في أنه حج اسأله أن يصف لك بئر زمزم. قال له: وصفه. قال له: حجيت قبل أن يحفروها. فهم؟ يبقى شاهد ظل ولا شاهد عدل؟ حججت قبل أن يحفروها. طيب، يقول: فإن لم يكن للمدعي بينة أعلمه القاضي أن له اليمين على خصمه لقوله للحضرمي الذي ادعى أرضا غلبه عليها الكندي ألك بينة؟ قال لا، فلك يمينه، ولقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. فإن قبل المدعي يمين المدعى عليه حلفه القاضي وخلى سبيله، لأن الأصل براءة الذمة. فإن نكل المدعي عليه عن اليمين وأبى أن يحلف قضى عليه الحاكم بالنكول. النكول يعني الامتناع، قرينة ظاهرة دالة على صدق المدعي، وقد حكم بالنكول عثمان وجماعة من أهل العلم، وذهب جماعة آخرون إلى أن اليمين ترد على المدعي إذا نكل المدعي عليه فيحلف ويستحق، ولا سيما إذا قوى جانبه. فإذا حلف المدعي عليه وخلى الحاكم سبيله فأحضر المدعي بينة بعد ذلك حكم له بها، لأن يمين المنكر لا تزيل الحق وإنما هي مزيلة للخصومة. أقف عند هذا الحد حتى لا نطيل على إخواننا، ولغرو إن شاء الله أن نأتي بهذا الكتاب الدرس الأخير في اللقاء القادم بعد العيد إن شاء الله عز وجل. في أسئلة مشروعة؟